كتاب الله كبرنا أجيالا تحيا بهداه أتينا في أنوار كتاب الله كبرنا أجيالا تحيا بهداه أتينا غرسات للنور نهلنا من مرباك بالحب قلوب تجمعنا معك غرسات للنور نهلنا من مرباك بالحب قلوب تجمعنا معك نغمر الدنيا بهدانا بالقرآن يضيء مدى Give the love and draw a smile like a star that never falls. فرحة عمري منهج دربي ورضا ربي فيه أرى قرآني مع أجمل صحبي وضياء قلبي هو مسرى فرحة عمري منهج دربي ورضا ربي فيه أرى قرآني مع أجمل صحبي وضياء قلبي هو مسرى نغمر الدنيا بهدانا بالقرآن يضيء مدى زيتونة علم ينمو يزهر في الأرواح جناه أجيال تكبر برباها تهدي كل الكون مناه في الزيتونة علم ينمو يزهر في الأرواح جناه أجيال تكبر برباها تهدي كل الكون مناه نغمر الدنيا بهدانا بالقرآن يضيء مدى نغمر الدنيا بهدانا